فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأمتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح القبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتي ملكان في لسانه ويقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء الشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخي هذا حق والله، وهذا أمامنا، فالسعيد الذي يعمل لهذه الساعة يعمل لينجيه ربه ويلقنه الله حجته ويكون من السعداء، فإن فتنة القبر آتية، والله في هذه الفتنة لا يجيب إلا أهل الإيمان الذين عاشوا على التوحيد ومن أجله عاشوا ومن أجله ماتوا. وأيضا في مسلم أحمد رحمة الله عليه في هذا الحديث قال حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. يعني هذا في رواية في مسلم أحمد في رواية التي ساقها من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يونس عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب، ففي هذا الحديث في هذه الرواية حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروح من قبلهم. وفي آخره ثم يقيد للكافر، ثم يقيد له أعمى أصم أبكم وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا نعوذ بالله، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فراش النار. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم. ولذلك صح عن البراء أنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال عذاب القبر، ولكن جماهير أهل العلم على يثبت الله الذي بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي يثبته في الدنيا على لا إله إلا الله التوحيد، وفي الآخرة أي عذاب القبر في الآخرة. وروى الإمام مسلم في صحيحه حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال فيأتيه ملكان فيقعدان فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل، قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله بمقعد من الجنة، قال صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبر 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وروى مسلم رحمة الله عليه كما قال الحافظ بن كثير وإسناده صحيح على شرط. عفوا روى الإمام أحمد ليس مسلم، روى الإمام أحمد وقال الحافظ ابن كثير إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. عن أبي الزبير أنه سأل جابر ابن عبد الله قال سألت عن فتاني القبر فقال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده صلى الله عليه وسلم، فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك مقعدك الذي ترى في من النار مقعدك الذي ترى من الجنة، فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، فيقال له أسكن. وأما المنافق فيصعد إذا عفوا، وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري أقول كما يقول الناس، فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة أبدلك الله مكانه مقعدا في النار يا إلهي. قال جابر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه يا إلهي يا ربي، والمنافق على نفاقه. نسأل الله سبحانه أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن لا يزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هدانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إي والله يا رب. يا أيها الحبيب تدبر هذا جيدا، يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. انظر ما هو الهم الذي تحيا من أجله وتتمنى أن تموت عليه، ستموت على هذا الهم وتبعث عليه في القبر بين يدي الملائكة، وتبعث كذلك يوم القيامة بين يدي الله على هذا الهم. ورأى الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاء ملك في يدي مطراق فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل. تخيل ملك شديد قوي وفي يده مطراق، مطرقة شديدة من حديد يحملها في يده، ويقول لك ما تقول في هذا الرجل، لا إله إلا الله. فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فيقول له صدقت، ثم يفتح له بابا إلى النار فيقول هذا، ثم يفتح له بابا إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت فهذا منزلك يا ربي، فيفتح له بابا إلى الجنة، فيريد أن ينهض إليه، يريد أن يقوم يذهب يدخل في هذا الباب، فيقول له أسكن ويفسح له في قبره، وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري سمعت الناس يقول شيئا، فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت، ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك، لتزداد حسرته. فأما إذ كفرت به أي بربك فإن الله عز وجل أبدلك به هذا، فيفتح له بابا إلى النار أعوذ بالله، ثم يقمعه قمعة بالمطراق، يضرب ضربا بالمطراق فيسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك، فزع ورعب. فيقول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا يا سيدي بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا رب لا يعلم ضعف إيماننا غيرك ولا يعلم ذنوبنا سواك، اغفرها لنا كلها يا رب، ولا تؤاخذنا بذنب وقعنا فيه، اغفر لنا القديم والحديث والسر والعلن والكبير والصغير، واغفر لنا يا رب أول وآخرة دقة وجلة، واجعلنا من عبادك الثابتين على الحق المحبين للدين يا رب، واختم لنا به بعد طول عمر وحسن عمل. قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث قال وهذا أيضا إسناد لا بأس به، فإن عبادة بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونا ولكن ضعف بعضه. وأيضا روى الإمام الحافظ ابن كثير ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقل: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقول: مرحبا بالروح الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. والله يا رب تفضل علينا بذلك. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكل أزواج. فلا يزال يقال لها فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها من فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول. قال الحافظ الكثير: ورواه النسائي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. أقول: قال الهيثم رحمة الله عليه في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. الله، هنيئا لهذا العبد الصالح، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول: انطلق به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: وذكر من نتنها وذكر مقتل. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلق به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله ربطة كانت عليه على أنفه هكذا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وروى ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه. هنيئا له، يشمونه، هذا الملك يشمه، ما شاء الله، انظر رائحته الجميلة، ويعطي الملك الآخر شم، انظر، ويشمون هكذا، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمون حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما هذا الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك. الله أكبر. حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ يسألوه عن أهل الدنيا، ما فعل فلان؟ فيقولون الملائكة التي جاءت معه: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم. فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. لا إله إلا الله. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: أخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنت ريح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض. نسأل الله العافية. والحديث رواه الحاكم وصححه، وذكر الحافظ كثير بعد أن ذكر هذا الحديث قال: وروي أيضا من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: فيسأل: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ يسألوه عن الناس الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا. قال: وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذوب به إلى باب الأرض تقول: خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنت من هذه، فيبلغ بها الأرض السفلى، نعوذ بالله، يحفر له في الأرض إلى الأرض السفلى حتى تدفن هذه الرائحة الخبيثة. نسأل الله العافية والسلام والنجاة، ونسأل الله التوفيق يا رب العالمين، وأن يجعلنا من الروح الطيب من الروح الطيبة المباركة. وقال حماد ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ذاك إذا قيل له في القبر: من ربك وما دينك؟ وفيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت، على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. وهذا رواه ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره. ورواه ابن جرير أيضا رحمة الله عليه والحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الهيثمي رحمة الله عليه في مجمع الزوائد، وحسنه أيضا العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. قال أبو هريرة: إن الميت ليسمع خفق نعاليهم حين يولون عنه مدبرين. فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصيام عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه فتقول: الصلاة ما قبلي مدخل، فيؤتى من عن يمينه فتقول: الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول: الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من عند رجليه فيقول: فيقول الصيام ما عندي مدخل، فيقال له: اجلس، فيجلس قد تمثلت له الشمس، قد دنت للغروب. فيقال له: اخبرنا عما نسألك عنه. قال: دعوني حتى اصلي. يعني هو عاش اصلا على المصارعة في الصلاة في اول وقتها، فاذا به لما استيقظ نظر الى الشمس تميل الى الغروب، يعني كأنه يقول في نفسه: لم أصلي العصر الآن، أريد أن أقوم أصلي العصر، دعوني أصلي. يا سلام، على هذا عاش وعلى هذا مات. إي والله. فيقول: دعوني أصلي. فيقال له: إنك ستفعل، فأخبرنا عما نسألك. فيقول: عما تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم، ماذا تقول فيه وماذا تشهد بي عليه؟ فيقول: أمحمد؟ صلى الله على محمد. فيقال له: نعم. فيقول: أشهد أنه رسول الله، وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة. فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك، إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، ثم يجعل نسمة في النسم الطيب، ويطير خضر تعلق بشجر الجنة. هل هذا شهيد؟ لا، هذه نسم المؤمنين جميعا بإذن الله. وهذا كما ذكرنا الحديث صحيح، حسنه من ذكرنا الهيثمي والعلامة الألباني وصححه الحاكم، وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي رحمة الله على الجميع. يجعل نسمة في النسم الطيب، ويطير خضر تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب. وذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة الكرام، هذا وقد روى الإمام ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه ابن حبان من طريق المعتمر ابن سليمان عن محمد بن عمرو، قال ورواه، أي الحديث الماضي الذي رواه ابن جرير، قال ورواه ابن حبان من طريق المعتمر ابن سليمان عن محمد بن عمرو، وذكر جواب الكافر وعذابه. ثم قال: وقال البزار وعن أبي هريرة أحسبه رفعه، وقال: إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت نفسه، والله يحب لقاءه. اللهم اجعلني من يحبون لقائك فتحب لقاءهم يا رب، أنا وإخواني أجمعين. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه، أو يصعد بروحه إلى السماء فتأتي أرواح المؤمنين فتستخبر عن معارف من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، وإذا قال إن فلان قد مات قالوا ما جيء به إلينا، وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك فيقول ربي الله، ويسأل من نبيك فيقول محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ماذا دينك؟ قال دين الإسلام، فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال انظر إلى مجلسك ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة، وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإذا جلس في قبر أو أجلس يقال له من ربك فيقول لا أدري، فيقال له لا دريت، فيفتح له باب إلى جهنم، باب من جهنم، ثم يضرب ضربة يسمعها كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش. أعوذ بالله. قلنا لأبي هريرة، قال لأبي هريرة، هو حازم يقول قلت لأبي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات ثم يضيق عليه قبره. ثم قال البزار لا نعلمه رواه إلا الوليد بن القاسم. أقول لإخواني هذا الحديث رواه البزار في مسنده رحمة الله عليه، وقال الهيثمي في المجمع في الصحيح طرف منه رواه البزار ورجال ثقات، قال سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه رحمة الله على الجميع. وأيضا ذكر الحافظ ابن كثير قال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتاب نوادر الأصول، وذكر الحديث الذي رواه الترمذي رحمة الله عليه في نوادر الأصول الحكيم الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرجنا على رسول الله، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة، فقال إني رأيت الليلة أو إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحه فجاء بر بوالديه فرد عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاء وضوء فاستنقذ من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فخلصوا من بينهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاة فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاء الصيام فسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعودا حلقا حلقا وكلما دنا لحلقة طردوه فجاءه اغتسال من الجنابة فأخذ بيدي فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفي ظلمة وعن يميني ظلمة وعن شمالي ظلمة ومن فوقي ظلمة ومن تحت ظلمة، فهو متحير فيها فجاءته حجته وأمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فليكلموه فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار أو شرارها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزمانية من كل مكان فجاءه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله، ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فثقل ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموع التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة فجاءه حسن ظن بالله فسكن رعدته ومضى، ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءته صلاة علي فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. أقول يا أحبة الكرام هذا الحديث ذكر القرطبي رحمه الله في التذكرة، وذكر بعد إراده قال هذا حديث عظيم ذكر في أو ذكر فيه أعمال ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة. وهذا الحديث ذكر الزبيدي في الإتحاف وعزار الحكيم في النوادر وضعفه، ورواه الخرائطي في مكان من الأخلاق من طريق سعيد بن عبد الله عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا بأخصر من هذا. وذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن شيخ الإسلام تيمية كان يعظم شأن هذا الحديث ويقول شواهد الصحة عليه، والله تعالى أعلم. الشاهد أيها الحبيب الغالي أن هذه الآية آية عظيمة، ومن ذلك ما رواه الإمام أبو داود في سننه عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فأسأل الله لي ولكم الثبات والعافية والتوفيق وزيادة الفضل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.